والله رب الوجود رب الوجود رب الوجود ولا سبحانه سبحانه قد تجلى في تفرده سبحانه وفي نعم عطايا سبحان ذو الجلال الحق رحمته ظل لقدرته سر لنجواه ذو الجلال الحق رحمته ظل لقدرته سر مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار رب غفور ودود عادل رب غفور ودود عادل سجدت له الملائكة ترجوه وتخشاه رب غفور ودود عادل سجدت له الملائكة ترجوه Yeah.